وصدق الله ورسوله وصدق من المؤمنين رجال من ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم Oh. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها

وقلن قولا معروفا. جل جل كان لطيفا خبيرا